بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق العلماء: صفته إذا عرف بالعلم. فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده، ألزم نفسه التواضع للعالم وغير العالم. فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم وأحب قربه، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذا أراه العلم ذلك، إذ أراه العلم ذلك. وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: صفته أي طالب العلم إذا عرف بالعلم، أي إذا كتب الله سبحانه وتعالى له علما اشتهر به فعرف بالناس بعلمه وفقهه وبصيرته بدين الله تبارك وتعالى، فما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها وقتئذ؟ قال رحمه الله تعالى: فإذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده، ألزم نفسه التواضع. قوله إذا نشر الله له الذكر، الذكر الحسن عند المؤمنين أمر يكون بتيسير الله تبارك وتعالى ذلك، وجعل هذا الذكر الحسن في قلوبهم، فهو أمر يتفضل الله سبحانه وتعالى به، يجعل للعالم الذكر الحسن في قلوب الناس، فإذا ذكروه ذكروه بالخير، ذكروه بالعلم، ذكروه بالفضل، ذكروه بالأدب والخلق، فهذا أمر يتفضل الله سبحانه وتعالى به. ولهذا قال المصنف: إذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين أنه من أهل العلم واحتاج الناس إلى ما عنده. واحتاج الناس إلى ما عنده، أي إلى ما عنده من العلم. فما الذي ينبغي عليه في تلك الحال؟ قال: التواضع للعالم وغير العالم. ينبغي عليه في هذه الحال أن يتحلى بالتواضع، ألا يتكبر، ألا يتعالى على الناس، ألا يترفع عليهم بما تميز به عليهم من علم، بل لا يزال يرى فضل الله عليه ومنه وإحسانه، ولا يزيده علمه إلا تواضعا لله سبحانه وتعالى، ومن تواضع لله رفعه. والتواضع المقبول هو الذي لا يفعل التواضع المقبول هو الذي لا يفعل اصطناعا وتكلفا، وإنما يفعل تعبدا وتقربا لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: من تواضع لله رفعه، أي قاصدا بتواضعه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم، إذا تواضع لمن هو مثله في العلم أي لمن هو مساو له في العلم من زملائه ورفقائه في التحصيل والطلب، إذا تواضع لهم حتى وإن كان حصل عنده شيء من التميز عليهم في الفهم في الحفظ في الدراية فإنه يتواضع لهم، وهذا التواضع لمن هو مثله في العلم يثمر كما قال المصنف رحمه الله أن تنبت له محبة في القلوب، ولهذا قال فإنها محبة تنبت له في قلوبهم، يعني إذا تواضع لهم نبت له في قلوبهم محبة، وفي بعض النسخ تثبت بدل تنبت تثبت له في قلوبهم محبة. فمن ثمار تواضع المرء للناس أن هذا التواضع ينبت له ويثبت له أيضا محبة في قلوب هؤلاء. قال وأحبوا قربه وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم لما تحلى به من خلق فاضل وأدب كريم وحسن تواضع. قال وأما تواضعه للعلماء فواجب عليه إذ أراه العلم ذلك، إذ أراه العلم ذلك، لأن العلم الذي تعلمه أراه أي أوقفه وأطلعه على أنه ينبغي أن يتواضع لأهل العلم إدراكا لمكانتهم ومعرفة بحقهم. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. قال وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم، وأما تواضعه لمن هو دونه في العلم فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب، فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب، أي أن الشرف الذي له عند الله والشرف الذي عند أولي العقول والألباب يكفيه، كفاه رفعة ذلك، كفاه فضلا ونبلا ذلك. هذا ما عناه رحمه الله بقوله فشرف العلم له عند الله وعند أولي الألباب. يوضح ذلك قوله رحمه الله في كتاب الله طبع مؤخرا عنوانه فرض طلب العلم، فرض طلب العلم. قال فيه رحمه الله وكان بحسن تواضعه رفيعا عند الله وعند من عقل، وكان بحسن تواضعه رفيعا عند الله وعند من عقل. فكونه رفيعا عند الله وعند من عقل وهم أولو الألباب هذا يكفيه، يكفيه شرفا ويكفيه فضلا ويكفيه نبلا ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد الله بعلمه، فمن صفته أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم، صائن للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج، ولا يقرب أبناء الدنيا ويباعد الفقراء، بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا، يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم، وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه والرفق بمن سأله واستعمال الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن الأخلاق الرذيلة الدنية. نعم. قال رحمه الله وكان من صفته في علمه وصدقه وحسن إرادته يريد بعلمه يريد الله بعلمه. يقول رحمه الله من صفة المخلص في العلم الصادق مع الله في العلم حسن النية في العلم هذا له علامات، وأخذ يعدد شيئا من علامات المخلص في الطلب الصادق مع الله في طلب العلم وحسن الإرادة في طلب العلم، فهذا له صفات. أخذ يعدد رحمه الله تعالى شيئا من هذه الصفات، فذكر منها أنه لا يطلب بعلمه شرف منزلة عند الملوك، لا يطلب في علمه شرف منزلة عند الملوك، فمقام العلم عنده أعلى من ذلك وأرفع، مقام العلم عنده أعلى من ذلك وأرفع، فهو لا يطلب بالعلم شرف منزلة عند الملوك أن ترتقي منزلته عندهم أو تعلو مكانته عندهم، فهو لا يفكر بذلك لأنه ليس هذا مقصده في العلم وتحصيل العلم، فلا ينشد بذلك شرف منزلة عند الملوك ولا يحمله إليهم، ولا يحمله إليهم. قوله لا يحمله إليهم أي لهذا القصد، لهذا القصد. أما إتيان الملوك والأمراء نصيحة لله وبيانا للحق ولزوما أيضا للخلق والأدب في التعامل، فهذا لا شك في أنه مطلوب، ومن كانت له حاجة لذي سلطان فلا يأتي علانية كما جاء في الحديث، فمطلوب أن يذهب للسلطان بالرفق واللين والكلمة الحسنة الطيبة، يعظه ينصحه يبين له، وهذا من حمل العلم إليه، لكنه بقصد النصيحة للسلطان وللرعية، فهذا لا حرج فيه. أما إذا كان يحمل العلم إلى الملوك وإلى السلاطين من أجل أن يحظى بمنزلة ويحظى بمكانة أو نحو ذلك، فإن العلم ينبغي أن يصان عن ذلك. ولهذا قال رحمه الله: صائن للعلم إلا عن أهله، صائن للعلم إلا عن أهله، ولا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يأخذ على العلم ثمنا، أي لا يقبض مالا ولا يساوم على العلم. أدرس الكتاب الفلاني بكذا مثلا، أو أحدد الوقت الفلاني للتعليم بكذا أو نحو ذلك، لا يأخذ عليه ثمنا، لا يأخذ على العلم ثمنا. لكن ما جعل من بيت مال المسلمين مخصصا لمن يعلم، أخذه لا حرج في ذلك، بلا ريب ولا إشكال، أخذه ما خصص من بيت المال لطلاب العلم أو لأهل العلم أو نحو ذلك، فهذا لا حرج فيه. أما أن يساوم على العلم ولا يعلم إلا بكذا أو نحو ذلك، فالعلم أشرف وأعلى من ذلك. قال: لا يطلب بعلمه، لا يأخذ على العلم ثمنا، لا يأخذ على العلم ثمنا، ولا يستقضي به الحوائج، ولا يستقضي به الحوائج. حوائجه ومصالحه عند الناس لا يستقضيها بالعلم، يعني لا يطلب قضاء، لا يطلب قضاء حوائجه بذكر مكانته ومنزلته، لا يطلب قضاء، لا يستقضي حوائجه، أي لا يطلب قضاء حوائجه بذكر مكانته، أنا فلان، أنا الذي كذا، أنا الذي كذا، افعل لي كذا، لا يستقضي به أي بالعلم الحوائج، لا يستقضي به الحوائج، فهذا مما يصان عنه العلم. قال: ولا يقرب به أبناء الدنيا ويباعد الفقراء، أي من أجل الدنيا يقرب أبناء الدنيا أي أبناء التجار، ويباعد أبناء الفقراء الذين لا يملكون شيئا، فأيضا هذا مما لا يليق، لأن تقريبه لأبناء الدنيا هو ميل في نفسه إلى الدنيا، وليس هذا من شأن أهل العلم ولا من شأن من عرف قدر العلم ومكانته، بل يقرب الفقراء ويتجافى عن أبناء الدنيا، ويتجافى عن أبناء الدنيا، يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم، ليفيدهم العلم. قوله ويتجافى عن أبناء الدنيا لا بد أن يقيد. أبناء الدنيا أو أبناء أهل الثراء أو الأموال إذا جاء إلى أهل العلم ومجالس العلم لا يتجافى عنهم، بل يرحب بهم ويشجعون على العلم وعلى الطلب. لكن مراد المصنف أنه يتجافى عن أبناء الدنيا صيانة للعلم حتى لا يجعل العلم وسيلة للتقرب من أهل الدنيا وأبناء أهل الدنيا، فهذا مراده بذلك. أما إذا جاء من أبناء الدنيا الراغب في العلم الحريص عليه هذا لا يتجافى عنه، بل يرحب به ويشجع على التحصيل والطلب ويشد من أجره في ذلك. قال يتواضع للفقراء والصالحين ليفيدهم العلم، ليفيدهم العلم. وهذا فيه تنبيه من المصنف رحمه الله تعالى أن التواضع يقرب الناس إلى العلم وإلى طلب العلم، بخلاف المتكبر. المتكبر تنفر النفوس منه وتنفر من الاستفادة من العلم الذي عنده، حتى لو كان العلم الذي عنده غزيرا نافعا مفيدا، لكن جفوته وغنضته وكبره ونحو ذلك من الصفات تبعد الناس عنه. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لهم لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قال وإن كان له مجلس قد عرف بالعلم ألزم نفسه المداراة لمن جالسه. وفرق بين المداراة والمداهنة. المداراة أن يتنازل عن شيء من حظوظ نفسه، من أمور دنياه، من حقوقه الخاصة، من أجل أن يستفيد هؤلاء وأن ينتفعوا. مثلا إن جاءه رجل معروف بالقسوة بالشدة بالألفاظ الشديدة يداريه، يهش له ويبش ويقابله بطلاقة الوجه وحسن الترحيب ويلاين بالكلام، إن بدت من ذلك الرجل جفوة أو كلمة نابية أعرض عنها في سبيل أن ينتفع هذا الرجل ويستفيد. قال ألزم نفسه حسن المداراة لمن جالسه والرفق بمن سأله. قد يكون السائل ملحاحا وتكون عبارته في السؤال شديدة مثلا، فيحتاج إلى أن يرفق به العالم حتى يفيده ويزيل ما عنده من إشكال أو يجيب على ما عنده من تساؤل. قال واستعمال الأخلاق الجميلة، وفي بعض النسخ واستعمل الأخلاق الجميلة، ويتجافى عن الأخلاق الرذيلة بالذال، أخلاق الرذيلة الدنية. هكذا ينبغي أن يكون مستعملا الأخلاق الجميلة الحسنة الطيبة، متجافيا أي متباعدا عن الأخلاق السيئة الرذيلة. نعم. قال رحمه الله تعالى فأما أخلاقه مع مجالسيه فصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا فيبادر برفقه به. نعم. قال رحمه الله فأما أخلاقه مع مجالسه ممن يطلبون العلم عليه ويتلقون عنه ويسألون ويستفيدون منه، ما هي أخلاقه مع هؤلاء؟ قال فالصبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم، لأن بعض الناس هذه صفته، يعني لا يفهم بسرعة، يحتاج أن تعاد له الكلمة أو يعاد له الجواب مرة أو مرتين بصيغة أو بأخرى ثم يستوعب الكلام. فيحتاج هذا المقام من العالم إذا رأى في السائل هذه الصفة أعاد الجواب عليه مرة أو ثانية، وإذا كانت الصيغة التي أجاب بها غير مثلا واضحة عنده يجيبه، حتى لو يحادثه بلغته العامية، حتى لو يحادثه في جواب بلغته العامية ولهجته العامية لا حرج في ذلك، لأن المقصود أن تصل المعلومة واضحة. فلو أنه مثلا أجابه أول الأمر باللغة الفصيحة وما فهم، فانتقى من لهجته العامية من الكلام ما يفهم به الجواب وأجابه، فهذا أمر ينبغي أن يلاحظ، وأهل العلم يراعون ذلك، يراعون ذلك في البيان، ولا سيما للعامة إذا سألهم العامي خاطبوا حتى بلهجته، إذا كان لا يفهم اللهجة الفصيحة أجابوه بلهجته. وهذا كثير ومعروف عند أهل العلم في أجوبتهم الشفوية وأجوبتهم المكتوبة، معروف هذا عند أهل العلم. فالشاهد أن مراعاة هذه الحال من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه، مراعاة ذلك هذا أمر مطلوب. صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، يعني بعض الناس من السائلين أو المستفتين أو المتعلمين قد يعامل العالم في بعض المرات بشيء من الجفاء، فإذا جهل عليه من يتعلم على يديه لا ينبغي أن يقابل الجهل بالجهل، ولكن يقابل الجهل بالحلم. وفي هذا المقام تذكرت الحديث الذي خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال لك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك، ولا يزال لك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك، أي لا تزال مؤيدا معونا بمعونة الله سبحانه وتعالى. والعلماء يقولون العلم رحم بين أهله، العلم رحم بين أهله، فهذا الجانب الذي يراعى بين رحم القرابة أيضا يراعى بين رحم العلم. فإذا كان في بعض المتعلمين شيء من الأخلاق التي فيها شيء من الجفوة، شيء من، ثم قابل العالم هذه الجفوة بجفوة مقابلة ما تعلم وانقطع عن العلم، لكن إذا صبر عليه المرة والثنتين والثلاث تنتهي جفوة الطالب ويرتقي إلى الخلق الحسن، ويرتقي بإذن الله تبارك وتعالى إلى الخلق الحسن. ولهذا يقول رحمه الله صبور على جفاء من جهل عليه حتى يرده بحلم، حتى يرده. ما معنى حتى يرده؟ يعني حتى يرد عن هذا الأسلوب، عن هذه التعامل الجافي، يرده بعلم. أرأيت أن الطالب لو كان فيه مثلا شيء من الجفوة في التعامل ثم حلم عليه العالم وخاطبه بالرفق وخاطبه باللين المرة والثنتين والثلاث والأربع، يرتقي الطالب إلى الأخلاق الفاضلة، يرتقي بإذن الله سبحانه وتعالى الطالب إلى الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة. لكن لو أن العالم من أول الأمر جابها هذا الجهل أو هذه الجفوة بجفوة وهذه الإساءة بإساءة انقطع هذا الرحم، ولم تبقى هذه القرابة وهذه الصلة صلة العلم. فلهذا قال رحمة الله عليه: صبور على من جهل، على جفاء من جهل عليه حتى يرده بعلم. يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب. وتأديب العالم لجلسائه يكون بالبيان ويكون بالقدوة، والقدوة أبلغ، والقدوة أبلغ من البيان. فيستفيد من العالم بما يبينه ويوضحه ويجليه من مسائل وأحكام، ويستفيد من العالم بما يراه عليه من خلق فاضل وأدب كريم وحسن تعامل. وكثير من الناس في القديم والحديث يقصدون مجالس العلم وأهل العلم وحملته ليستفيدوا هذا وهذا. ولهذا أمور كثيرة من العلم لا تحصل إلا بمجالسة العلماء وملازمتهم. قال رحمه الله: يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب. من الأمثلة على ذلك يقول: لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، يعني لو أنهم في مجلسه خاضوا فيما لا يعنيهم. وقوله فيما لا يعنيهم، مثل ما جاء في الحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المراد بما لا يعنيه أي بما دل عليه الشرع، ليس الذي يعني المرء أو لا يعنيه يحدده هو، وإنما الشرع هو الذي يحدد ذلك. فقوله بما لا يعنيه أي بما دل عليه الشرع، الشرع هو الذي حدد المسلم الذي يعنيه مما لا يعنيه. فإذا رآهم يخوضون فيما لا يعنيهم لا يدعهم يمضون في هذا الخوض، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم، ويأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم. يأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم، لأن إذا لم يحصل إنصات واستماع، إذا لم يحصل إنصات واستماع تذهب الفائدة والفوائد على الطالب. والله يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فإذا كان بهذه الصفة فإنه يستفيد بإذن الله وينتفع، لكن إذا حصل له شيء من الشرود، أحيانا يتلمح العالم في بعض من عنده شرودا، يعني يراه شاردا ليس معه، أو منشغلا بأمر غير العلم الذي يبين، فينبهه على ذلك، ينبهه، يأمره بالإنصات. من ألطف ما مر علي في هذا الباب قصة جميلة سمعتها من الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يحكيها عن نفسه وقت طلبه للعلم على الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. قال: كنا عند الشيخ في درس من دروسه في ساحة المسجد، يعني الحوش الذي هو فناء المسجد، فكان الشيخ يشرح لنا، فمر طيور في السماء، أعجب الشيخ محمد رحمه الله وهو طالب منظر الطيور، يقول: فأخذت أنظر إليها وأتابعها في سيرها، فرآني الشيخ عبد الرحمن وقال لي: يا محمد، صيد العلم خير من صيد الطير، يا محمد صيد العلم خير من صيد الطير، والعلم صيد والكتابة قيده. فالحاصل أن العالم ينتبه لطالبه ويقربه منه، وإذا حصل مثلا عنده شرود أو مثلا انشغل بشيء أو شده شيء أو نحو ذلك، يحاول أن ينبهه ويجذبه بالطريقة الرفيقة الجميلة الحبيبة إلى النفوس الجاذبة للطالب لمزيد من الاهتمام بالطلب والتحصيل. قال رحمه الله تعالى: فإن تخطى أحدهم، يعني أحد الطلاب، إلى خلق لا يحسن. كل هذا الآن يتحدث عن تأديب العالم لطلابه. فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم، يعني حصل من أحد الطلاب في مجلسه أن تصرف تصرفا من التصرفات التي لا تليق بطالب العلم ولا تليق بأهل العلم، يقول رحمه الله: لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له، يعني لا يخاطبه خطابا أمام الناس مقرعا وموبخا وشادا عليه بالكلام، لأن هذا الأسلوب ينفر، يجعل الطالب ينفر، ربما أنه يشرد عن مجلس العلم ولا يعود إليه. فلم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له، ولكن ماذا يقول؟ قال: ولكن يقول لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، ما يخاطب مباشرة، وإنما نفس الأمر الذي حصل وانتبه له العالم يخاطب خطابا عاما، يقول لا يحسن بأهل العلم ولا بطلاب العلم أن يقولوا كذا أو يفعلوا كذا، وينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا، يعني أن يبتعدوا عن هذا الأمر ويجتنبوه، فيخاطب خطابا عاما، يخاطب خطابا عاما لا يخصه، لأن إن خصه بالخطاب آلمه وربما نفره، لكن إن كان الخطاب عاما استفاد المعني بهذا الأمر ولم يكن هناك إحراج له أمام الناس. ولهذا يقول رحمه الله: فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم، هذا خبر يكون، قد علم أنه المراد بهذا، فيكون الفاعل لخلق لا يحسن قد علم أنه المراد بهذا، فيبادر أي إلى تركه والابتعاد عنه برفقه به، أي برفق هذا العالم به، يبتعد عن هذا الخلق. نعم. قال رحمه الله تعالى: إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه وأمره أن يسأل عما يعنيه، فإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد غفلوا عنه أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه. لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله ولا يزجره فيضع من قدره، ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها، قد علم بغيته عما يعنيه، ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه. يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمراء. يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة. يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمة نصحا، فهذه أخلاقه لأهل مجلسه، وما شاكل هذه الأخلاق. نعم. أيضا فيما يتعلق بالمسألة الأخيرة، لعلي أشير إلى قصة قد يكون فيها شيء من الفائدة. مرة كنا في مجلس في دراسة أحد المتون العلمية، فكان أمامي في ذلك المجلس شخص من أول المجلس إلى قرب نهايته منشغل بالسواك، تارة يلعب به بيده، وتارة يضعه في فمه، وتارة يعني يذهب به في فمه من الطرف الأيمن إلى الطرف الأيسر، يعني على وجه واضح له السواك، وهذا يشغل حتى يعني المعلم، ولهذا أصف لكم عمله لأنه شيء أمامي ويشغل حتى لما يرى من يعلم من أمامه منشغلا لاهيا. ففي قرب نهاية الدرس ولم أنظر إلى جهة هذا الشخص، قلت مما يعني ينبغي أن ينبه عليه أن السواك يعني جاءت به السنة لتطهير الفم، وله أوقات مخصصة، وسبق أن جرى بيان لهذه الأوقات. أما أن يكون السواك آلة له تشغل طالب العلم في مجلس العلم وتضيع عليه وقته، فهذا العمل ليس من السنة، والسواك ليس لذلك، ولا ينبغي أن يلهو به في مجلس العلم وينشغل. وأنا منذ بدأت أن أتحدث وضع السواك في يده، هذا أول توقف له عن اللهو بالسواك منذ بدأ الدرس، ساعة كاملة وهو يلهو به، فوضعه في جيبه ولم يكن له خطاب، حتى الناس ما يدرون في أي جهة، لأن أنظر إلى عموم الجهات وأتحدث فلا يدرون من هو الشخص هذا، ما أحد يعرف من هو. لكن الطريف في الأمر ليس هذا، الطريف في الأمر بعد الدرس جاءني شخص قال أرجو المعذرة، يبدو أن ما أراه في مكان آخر، وكان يلهو أيضا بالسواك، فقال لي والله المعذرة، ويعني ظنني انتبهت له وأنا أصلا ما رأيته، وإنما كنت أنا أتحدث عن شخص آخر. فهذه فائدة أخرى تضم لما ذكره رحمه الله، إذا عممت قد يكون مبتلى بهذا التصرف غير من رأيته ممن أمامك، فالتأديب العام بالموعظة العامة والتذكير العام يصل إلى القلوب ولا يزعج أحد، ويستفيد من بدر منه ذلك الخلق ممن رأيته أو لم تره، الكل يستفيد بإذن الله ويبادر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى إلى الرجوع. قال رحمه الله تعالى: إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه، إن سأله سائل عما لا يعنيه رده عنه، ويكون رده عنه بلطف. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ انظر هذا اللطف ما أجمله، وهذا التحويل أيضا للسائل إلى ما ينبغي أن يهتم به وينصرف إليه اهتمامه في موضوع السؤال نفسه. قال: ماذا أعددت لها؟ ماذا أعددت لها؟ فإن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه، وأمره أن يسأل عما يعنيه، وأمره أن يسأل عما يعنيه. فإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد غفلوا عنه أبداه إليهم، أبداه إليهم أي بينه لهم. وأيضا ينبغي أن يبين لهم فقرهم وحاجتهم إلى هذا العلم، ولهذا يقول: وأعلمهم شدة فقرهم إليه. ومن أكثر من رأيته يعتني بهذه الطريقة عند بيانه للعلم الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، تجده في كثير من رسائله أول ما يبدأ يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب عليك أن تتعلم أربعة مسائل، اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموا هذه المسائل. فهذا التنبيه من أول الأمر إلى فقر المتعلم إلى هذا العلم ووجوب تعلمه وحاجة إليه، هذا مما يجعل المتعلم يقبل على هذا العلم الذي أشعر وبين له أنه فقير إليه وأنه بحاجة إليه وأنه ينبغي أن يتعلمه. قال: لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، التوبيخ القبيح الزجر بشدة وقسوة يخجل السائل ويحرجه، وأيضا ينفره عن العلم وعن أهل العلم. فلا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، ولا يزجره فيضع من قدره، ولا يزجره أي لا يخاطب بالزجر: ما هذا السؤال؟ لماذا تسأل بهذه الطريقة؟ لا يزجره فيضع من قدره، ولكن يبسطه في المسألة، يبسطه في المسألة ليجبره فيها قد علم بغيته عما يعنيه، قد علم بغيته عما يعنيه، ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه فالحاصل أن إذا سأل سائل سؤالا مغربا فيه بعيدا لم يرى العالم في هذا السائل أنه اهتم بما ينبغي أن يسأل عنه في حاجاته وضروراته الدنيوية، يلاطفه في أول الأمر، يلاطفه ملاطفة تقربه من العلم. مثلا سأل السائل عن مسألة مما لا يعنيه، فقال له العالم مثلا: ما شاء الله أسلوبك في الخطاب أعجبني. هذا صحيح إذا كان طريقته في الكلام مع البعد في المسألة عما ينبغي، لكن الأسلوب كان جميلا، فقال له: ما شاء الله أسلوبك أعجبني في الخطاب، وهذا يدل على حرصك على الخير. ما رأيك لو كان بحثنا في هذه المسألة من جهة كذا؟ يباسط في الكلام مباسطة لطيفة رفيقة حتى يجذب إلى ما يعنيه من أمور العلم ويصرفه عما انشغل به مما لا يعنيه. هذا معنى كلامه رحمه الله، ويحث على طلب علم الواجبات. يقول: هناك يا أخي الكريم مسائل من واجبات الدين وضرورات الدين نحن بحاجة إليها، بحاجة إلى الوقوف عندها وتعلمها، ويبدأ يوضح له ذلك. قال: يعلمه أن نعم، ويحث على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه. قوله: قد علم بغيته عما يعنيه، هكذا في النسخ الأخرى؟ نعم، في بعض النسخ بغيبه، قد علم بغيبه عما يعنيه، ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها قد علم كذا. نعم، قد علم. أيوة، بغيبه بدل بغيته، بغيبه. نعم، عما يعنيه. في شيء آخر؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدال والمراء، لأن السائلين والمستفتين كما ذكر رحمه الله على نوعين: منهم واضح أنه محتاج يسأل ليتفقه في دينه، واضح تماما في سؤاله، وآخر من الناس لا يسأل ليتفقه، واضح منه أنه يسأل ليجادل أو ليشوش أو ليثير شبهات في الحاضرين أو ليدخل على الحاضرين شكوكا أو نحو ذلك. فالعالم ينتبه، ما إذا وجد السائل من النوع الأول حريص على العلم والتفقه يلتفت إليه ويقبل عليه ويجاوب على سؤاله، وإذا وجد السائل من النوع الثاني انصرف عنه وتشاغل عنه ولم يمكن له أن يطرح مثل سؤالاته التي يشغب بها على الحاضرين أو يشوش بها على الناس. قال رحمه الله تعالى: يقرب أو يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة. الأمور التي يخافون بعدها، أو مثلا مسائل أعضلت عليهم أو نحو ذلك، فإنه يقرب لهم المسائل، يبسطها، يوضحها، يستعمل أيضا الموعظة والحكمة التي تنشط الطالب وتجذبه لمزيد من الإقبال على الفهم والحرص بالحكمة والموعظة الحسنة. يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمة نصحا، فهذه أخلاقه لأهل مجلسه وما شاكل هذه الأخلاق. قوله وما شاكل هذه الأخلاق يشير إلى أنه لا يستقصي فيما يذكر، وإنما يذكر نماذج، فما شاكلها يكون حكمه حكمها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يستعمل مع من يسأله عن العلم فالفتيا، فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب، وقد جعل أصله أن الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع، فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به، وإذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به، وإن كان قد رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به واتهم رأيه، ووجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم، وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب ومما يورث الفتن بين المسلمين استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به على أرفق ما يكون. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يستعمله أي العالم مع من يسأل عن العلم والفتية، قال: فإن من صفته إذا سأله سائل عن مسألة فإن كان عنده علم أجاب، إن كان عنده علم أي في المسألة أجاب أي بما من الله عليه به من علم في هذه المسألة، وإن لم يكن عنده علم مثل ما سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى يقول الله أعلم أو يقول لا أدري أو لا علم لي. قال: وقد جعل أصله أي في الإجابة أن الجواب من كتاب أو سنة أو إجماع، يعني عندما يجيب السائل يبني في جوابه لهذا السؤال على أصل من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع أهل العلم. فإذا وردت عليه مسألة قد اختلف فيها أو اختلف فيها العلم اجتهد فيها، فما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع ولم يخرج به من قول الصحابة وقول الفقهاء بعدهم قال به، لأن المسألة له فيها أصل من الكتاب أو السنة وهي من قول الصحابة أو من قول الفقهاء، له إمام في هذه المسألة. وإذا كان موافقا لقول بعض الصحابة وقول بعض أئمة المسلمين قال به، يعني لم ينفرد بالفهم، عنده الدليل وله إمام في هذه المسألة. والإمام أحمد رحمه الله يقول كلاما معناه: إياك أن تقول في مسألة ليس لك فيها إمام، أي من السلف الأولين، وإن كان قد رآه مما يخالف به قول الصحابة وقول فقهاء المسلمين حتى يخرج عن قولهم لم يقل به، لم يقل به. إذا كان ليس له إمام من أئمة المسلمين يقتدي به فإنه لا يقول به ويتهم رأيه، وجب عليه أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله، أن يسأل من هو أعلم منه أو مثله حتى ينكشف له الحق، أي لا يتسرع، لأنه إن تسرع وأجاب تحمل مسؤولية إجابته، لكن إن صبر وتريث وسأل وبحث كان في عافية بإذن الله عز وجل حتى ينكشف له الحق، ويسأل مولاه أن يوفقه لإصابة الخير والحق. ينبغي أن تكون هذه الدعوة وما أشبهها ملازمة له، يسأل الله الآكل إلى نفسه أن يوفقه للحق، أن يسدده، أن يلهمه الصواب، أن يجنبه الزلل ونحو ذلك. وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم، لم يستحي أن يقول لا أعلم. وإذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله كما قال ذلك أهل العلم، فينبغي أن تكون لا أدري أو لا أعلم قريبة من السائل. وقد أحصي على والدي حفظه الله في هذا المجلس مرة من المرات 6 مرات على التوالي يقول لا أدري في أسئلة طرحت عليه متع الله به ونفع بعلومه. قال: وإذا سئل عن علم لا يعلمه لم يستحي أن يقول لا أعلم، لم يستحي أن يقول لا أعلم. وإذا سئل عن مسألة فعلم أنها من مسائل الشغب في نوع من الأسئلة، هذه صفته، مسائل شغب، يعني يطرحها السائل للتشغيب، للتشويش، لإثارة الفتنة، فثمة نوع من الأسئلة هذا شأنها. فإذا علم العالم أنها من مسائل الشغب ومما يورث الفتن بين المسلمين، ما يورث الفتن بين المسلمين، ماذا ينبغي عليه أن يفعل؟ لأن إن أجاب أعان السائل على مقصوده في إثارة الفتنة. فينبغي في مثل أسئلة الشغب أن يصرف عنها السائل إلى ما هو أنفع من المسائل النافعة التي ليست هي مسائل الشغب وإثارة الفتنة. استعفى منها ورد السائل إلى ما هو أولى به، ورد السائل إلى ما هو أولى به، مثل أن يسأل عن مسألة من هذا النوع فيقول له العالم ثمة أمر مهم من أمور الدين لعلي أبحث معك ثم ننتقل إلى ما غيره. وإذا لم يكن عند الإنسان فهم فيه لا يليق أن ينتقل إلى ما هو غيره، فيبدأ معه ببعض أصول الدين، مسائل التوحيد، مسائل الفروض والواجبات. وفي الغالب أن كثير من هؤلاء ينكشف حاله أنه لا يفهم أساسيات من الدين وجب عليه أن يعرفها وأن يتعلمها، وينشغل بمثل هذه المسائل التي يشغب بها على الناس ويثير بها الفتنة بينهم. قال على أرفق ما يكون، هذا أيضا مطلب مهم، على أرفق ما يكون، يعني لا يقابل بأسلوب قاسي وإنما يترفق به لعله برفقه وحسن تلطفه ينقله من مسائل الشغب إلى الاشتغال بالعلم النافع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ لم يستنكف أن يرجع عنها، وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم به منه أو مثله أو دونه فعلم أن القول كذلك رجع عن قوله وحمده على ذلك وجزاه خيرا. قال: وإن أفتى بمسألة فعلم أنه أخطأ في الجواب لم يستنكف أن يرجع عنها، لم يستنكف أي لم يستكبر ويتعالى أن يرجع عنها، بل مباشرة يرجع. وإذا كان السائل ذهب قال ردوا علي السائل، هاتوا السائل من يعرف مكانه حتى يصحح الخطأ الذي حصل. أحيانا يكون الخطأ غير مقصود، يعني مثلا السائل يسأل عن مسألة ويظنه العالم يسأل عن أخرى، يكون ما انتبه للسؤال بشكل دقيق فيجيب ثم يذهب السائل فيقول أحد الحاضرين السائل قصد كذا وكذا، فيدرك العالم أن الجواب الذي أجابه ليس على سؤاله، وهذا خطأ لم يكن مقصودا. لكن مثل هذا ينبغي أن يتدارك، إذا كان أمكن رد السائل والإتيان به واستيضاح المسألة منه مرة أخرى وإجابته بحسب ما سأل عن، الحاصل أنه لا يستنكف عن الرجوع عنها. وإن قال قولا فرده عليه غيره ممن هو أعلم به منه أو مثله أو دونه فعلم أن القول كذلك، يعني قول الراد عليه، رجع عن قوله. وهذا إنما يتأتى لمن كان متواضعا متخلقا بأخلاق أهل العلم. وحمده على ذلك وجزاه خيرا، أي دعا الله سبحانه وتعالى له أن يجزيه خيرا. الأخ الفاضل الذي وقف قبل قليل معه نسخة من كتاب أخلاق العلماء استلمها قبل أيام، يقول: غدا نسافر، هل أعيد النسخة أو تبقى لي؟ فأحب أن أنبه بمناسبة هذا السؤال الطيب من الأخ الكريم جزاه الله خيرا أن هذه النسخ مبذولة للإخوان، ومن تمكن أن يحضر مرة أو مرتين أو لم يتمكن من الحضور فهي لمن أراد أن يستفيد من الكتاب. وجزى الله الأخ السائل على لطفه في سؤاله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن سئل عن مسألة اشتبه القول عليه فيها قال: سلوا غيري، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه. نعم، يعني إذا سئل عن مسألة اشتبه عليه الأمر، يعني ما كان متضحا له جواب المسألة، فيحيله إلى من هو أعلم، اسأل غيري أو اسأل فلانا، يحيله إلى من هو أعلم أو من هو أفقه أو من يعرف أن عنده دراية بمثل هذه المسائل. يقول: سلوا غيري، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه، هكذا في بقية النسخ، ولم يتكلف ما لا يتقرر عليه. فمثل هذه الأمور التي لا جواب عنده متضحا، ليس متقررا عليه أن يجيب السائل بما هو مشتبه عنده وليس متضحا، فمثل هذا يحيله إلى من هو أعلم. نعم. يحذر من المسائل المحدثات في البدع، لا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع، ولا يماريهم. نعم، هذا مما ينبغي أن يسلك مع أهل البدع الذين تشوشت أذهانهم وقلوبهم بالبدع التي أشربتها نفوسهم. فربما أتى بعضهم لمجالس أهل الخير والإيمان والسنة فيحدث تشويشا، يسأل العالم لا ليتعلم، وإنما غرضه من تلك الأسئلة التشويش أو التمكين أو إثارة البدعة التي هو عليها، فيسأل من الأسئلة ما لا يحل السؤال عنه، مثل من يسألون عن الكيفية في صفات الله، أو من يسأل في أقدار الله بلما أو نحو ذلك من الأسئلة الشنيعة التي لا يجوز أن يسأل عنها من محدثات الأسئلة. فمثل ذلك يحذر من المسائل المحدثات في البدع، لا يصغي إلى أهلها بسمعه. لماذا؟ لأنه إذا أصغى بسمعه وأتاح له الفرصة ليطرح السؤال عليه في مجلس وفيه الطلاب، ربما دخلت شبهة على الطلاب، شوشت عليهم وألبست عليهم الأمر. فلهذا لا يمكن صاحب البدعة من سؤالاته القائمة على ما قام في قلبه من هوى وبدعة. لا يصغي إلى أهلها بسمعه، ولا يرضى بمجالسة أهل البدع، ولا يماريهم، لا يماريهم أي لا يجادلهم، لأن صاحب البدعة لا يرى أنه على خطأ، بل يرى أنه مصيبا. ولهذا مثل هذا الجدال لا يزيده إلا إعراضا وصدودا، إلا من شاء الله سبحانه وتعالى هدايته، وعرف من حاله رغبته في الخير وإقبال نفسه عليه. نعم. أصله الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من التابعين ومن بعدهم من أئمة المسلمين. نعم، وهذا أمر بينه رحمه الله قريبا. نعم. يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع. دائما هذه طريقته، يحث الناس على الاتباع و يحذرهم من الابتداع. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرر هذا الأصل ويؤكد عليه تأكيدا مستمرا، وكان إذا خطب الناس قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، إلى آخر الحديث. فكان يأمر بالاتباع وينهى عن الابتداع: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا فيه أمر بالاتباع ونهي عن الابتداع. نعم. لا يجادل العلماء ولا يماري السفهاء. نعم. همه في تلاوة كلام الله الفهم، وفي سنن الرسول صلى الله عليه وسلم الفقه، لئلا يضيع مال الله عليه، وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه. نعم، هذه مرت معنا، مرت معنا، ومر معنا إشكال في حرف هناك وهنا ما يوضحه، لأن هناك قال لئلا يضيع مال الله عليه، ولأن ماذا؟ ولأن يتأدب بالعلم. نعم، ولأن يتأدب بالعلم. فهنا يعني واضح أن الحرف هو ولأن يتأدب، لأن هنا قال لئلا يضيع مال الله عليه وليعلم كيف يتقرب إلى مولاه. نعم. مذكر للغافل، معلم للجاهل، يضع الحكمة عند أهلها ويمنعها من ليس بأهلها. مثله مثل الطبيب يضع الدواء بحيث يعلم أنه ينفع. نعم، يعني الدواء لا يصرفه إلا للشخص الذي يعرف أن هذا الدواء ينفع، ولهذا يأتيه مريض فيصرف له دواء، وآخر فيصرف له دواء آخر، وآخر فلا يصرف له دواء، فيضع الدواء في الموضع الذي ينفع. نعم. فهذه صفته وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة. نعم، قوله وما يشبه هذه الأخلاق الشريفة فيه ما سبق أنه لم يقصد الاستقصاء، وإنما يذكر نماذج وأمثلة. نعم. إذا كان الله عز وجل قد نشر له الذكر بالعلم في قلوب الخلق، فكلما ازداد علما ازداد لله تواضعا، يطلب الرفعة من الله عز وجل مع شدة حذره من واجب ما يلزمه من العلم. نعم، يعني هذا فيها أيضا نحو مرة فيما سبق، وأن العالم ينبغي أن يتواضع ولا يزيده علمه إلا تواضعا، ويكون أيضا حذرا في كل ما يتلقاه من علم ما يجب عليه لله سبحانه وتعالى في ذلك العلم، لئلا يكون علمه حجة عليه. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.